نعم. صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري. ثم ان قلت لك ما نحتج بعائشه ولا غيرها ما دام عندنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم نهي ما يمكن. طيب يا شيخ حديث الشريف مسلم هذا لما قال ماذا اقول لهم؟ نعم. هذا يا شيخ جهوي. ما قلت لك في احتمال انه اذا مرت بدون زياره وهذا هو الجمع بينه وبين حديث ابي هريره لا عن زائره القبور يقول هذه المراه اذا جاءت مثل مارة بالمقبره تسلم عليهم تقف وتسلم كما قال رسول الله عائشه. كيف عرفت انها مرت؟ لم تقصد جمعا بين حديث الرسول اللي قال له قولي كذا هو اللي لا عن زائره القبور اليس هو؟ يعني قولي لها قولي لهم هكذا إذا قولي قالت ماذا اقول لهم؟ قال قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين فهمت؟ ولا في اذا زرت فنحن نقول الذي قال هذا هو الذي لعن زائره القبور كيف نجمع بين قوله لعائشه وبين لعنه؟ نقول نجمع بينهما اما ان يحمل قوله لعائشه على الدعاء المطلق او يحمل على انها امراه مارت في المقابر بدون قصد الزياره وقالت هذا وسلمت عليه. نعم ابدا هذا غلط اللي بالشرح غلط يعني انا راجعت صحيح مسلم بنفسي ما هي فيها يا زوجتي هو متعلق بقصه انها تبعتهم اي نعم هي ما فيها غير نعم نفس القصه بالنسبه للدعاء الانبياء معروف انه مستجاب نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يا رب نعم وقد وجد في هذه الامه من من عبد الرسول ولم يعبد قبره يعني ما جعل وثن صورة الرسول صلى الله عليه وسلم كصورة قوم نوح يعبد هذا على على على ما نراه وعلى ما يراه ابن القيم وبعض العلماء قال ان الرسول ما اجيب بهذا ما اجيبت دعوته لان الله تعالى سبق علمه سبحانه وتعالى ان هذه الامه سوف تركب سنن من كان قبلها ومنه عبادة الأوثان ولكن الراجح عندي والله أعلم ما ذهب إليه ابن القيم إن الله أجاب دعاءه. نعم بالنسبة للفقهاء الأربعة أما أنا يا أخي أرى أن ما دل عليه الدليل فهو مذهب الفقهاء الأربعة لأن الأئمة الأربعة رحمهم الله وجزاهم خيرا كل واحد منهم يقول بلسان المقال أو الحال إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بقول عر الحائط فمذهب الأمثل الأربعة من حيث القاعدة العامة أنه متى صح الحديث فهو مذهبه وإذا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرة القبور فمذهبهم جميعا أن زائرة القبور ملعونة لكنهم يختلفون في الفهم أو يختلفون في العلم قد يبلغ بعضهم من العلم ما لم يبلغ بعضهم من العلم ما لم يبلغ الآخر. لاحظوا مرت علينا من قبل أن العلة إذا لم تكن منصوصة فإن الحكم لا يتغير بتغيرها بل يبقى الحكم ثابتا أما العلة المنصوص عليها فنعم إذا زالت إذا فقدت فقد الحكم. شيخ نعم. أنا قد تنوح هذا صحيح عند قبل والميت في حديث أنه يعذب نعم سيأتينا إن شاء الله قريبا. قال وعن أبي سعيد الخدري هذا موت الدرس اليوم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة أخرجه أبو داود. لعن النائحة ومن لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد لعنه الله واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وقول النائحة هناك نوح وندب فالندب رفع الصوت بتعداد محاسن الميت هذا الندب ولكن ويقترن بواو الندبة فتقول وسيدة وكذا وكذا وتذكر الأوصاف التي هي محاسن لهذا الميت. وأما النوح فإنه البكاء برنة تشبه نوح الحمام ونوح الحمام معروف لكم جميعا فهذه هي النياحة. النبي عليه الصلاة والسلام لعن النائحة لأن النائحة